الشلال وين وجوه الكرامة وين الأبطال ما هو أكبر يا عرض والدم شلال وين وجوه الكرامة وين الأبطال وين العيوب فينا وين خيول الصحينا وين العيوب فينا وين خيول الصحينا بالأقصى بينادينا هبوا يا رجال بالأقصى بينادينا هبوا يا رجال بالأقصى بينادينا هبوا يا رجال بالأقصى بينادينا